يلا. السلام عليكم الشيخ، ممكن تتفضل يا شيخ؟ حياك الله. السلام. ممكن تتفضل البداية يا شيخ؟ حياك الله. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إن من أهم الأشياء العقيدة التي يبني عليها العبد دينه ويعمل عليها قبل صوت الشيخ عشان نشوفه في الشاشة كاملة. ليكون العمل صحيحا حتى ينجو بذلك من عذاب الله في الدنيا والآخرة. وقد اهتم العلماء بجانب العقيدة كثيرا، وأقل من عالم من العلماء المتقدمين إلا وألف متنا في العقيدة. ومن جملة تلك المتون ألفه موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله في كتابه الذي سماه لمعة الاعتقاد والهادي إلى سبيل الرشاد. يقول فيه رحمه الله: الحمد لله المحمود في كل لسان، المعبود في كل زمان، الذي لا يخلو من علمه مكان ولا يشغله شأن عن شأن، جل عن الأشباه والأنداد وتنزه عن الصاحبة والأولاد، ونفذ حكمه في جميع العباد لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، أحاط بكل شيء علما، وقهر كل مخلوق عزة وحكما، ووسع كل شيء رحمة وعلما، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم، وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل. وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه ويرد علمه إلى قائله ونجعل عهدته على ناقله اتباعا لطريق الراسخين في العلم. في هذا الموضع قوله ما أشكل من ذلك إلى آخره، حقيقة أن صفات الله جل وعلا ليس فيها إشكال، ليس فيها شيء مشكل، بل هي واضحة وجلية، وتعرف بها ربنا جل وعلا إلى عباده، بل ما أنزل الله جل وعلا في كتابه شيء لا يفهم معناه، ولهذا وصفه بأنه عربي مبين، وذم الذين لا يفهمون، حظ على تدبره وتفهمه. وأما الذي قد مثلا يشكل شيء من الحقائق التي يخبر الله بها، فهذا الذي يعبر عنه العلماء بالكيفية، والكيفية لا تعلم، لا يعلمه الناس، هذا يرد إلى الله جل وعلا. وقوله وقال في ذمي مبتغي التأويل لمتشابه تنزيله، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ، وقرنه بابتغاء الفتنة في الذم، ثم حجبهم عما أملوه وقطع أطماعهم عما قصدوه بقوله وما يعلم تأويله إلا الله. التأويل جاء تقسيمه إلى ثلاثة أقسام، قسمه العلماء إلى هذه الأقسام. منها قسمان معلومان في كلام السلف وكذلك في كتاب الله جل وعلا، أما القسم الثالث فهو مصطلح عليه، مصطلحات التي حدثت فيما بعد الصحابة. الأول التأويل بمعنى الحقيقة، حقيقة الشيء، ما قال جل وعلا: إذا جاء تأويله قال الذين، حتى إذا جاء تأويله قال الذين لا يعلمون، قد في قول يوسف عليه السلام: هذا تأويل رؤياي من قبل، يعني حقيقة الرؤيا، لأنه رأى 11 كوكب والشمس والقمر لهم ساجدين. لما سجد والداه وأخوته 11 صار هذا تأويل الرؤيا، يعني حقيقتها التي. وكذلك إذا جاء الخبر الذي يخبر الله به، مثل تطاير الصحف وقيام الميزان ونفصل الصراط على جهنم، هذا تأويل الأخبار التي يخبر الله جل وعلا بها. هذا قسم. القسم الثاني التفسير، كما يقول ابن جرير وغيره: القول في تأويل قوله تعالى كذا وكذا، ثم يذكر المعنى. هذان المعنيان معروفان في لسان السلف. المعنى الثالث وهو صرف الكلام عن ظاهره الذي يدل عليه ظاهره إلى معنى آخر لا يدل عليه إلا بدليل آخر. هذا مما استحدث، وهو الذي غير به كلام الله عن مقصود المتكلم، هو الذي سلكه المتكلمون كثيرا، فهو الذي توجه إليه الذم من السلف في ذم التأويل. قال رحمه الله، قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينزل إلى سماء الدنيا، وإن الله يرى يوم في القيامة، وما أشبه هذه الأحاديث، نؤمن بها ونصدق بها لا كيف ولا معنى. قوله لا كيف ولا معنى، يعني مقصود المعنى الذي يقوله أهل التأويل من المعتزلة ونحوهم، وليس مراد الإمام أحمد أنه لا يفهم له معنى. المعنى هو النزول، علوم باللغة، نزول من العلو إلى الأسفل. وإن كان كثير من الناس لا يفهم من النزول إلا ما يعرفه من نفسه، وهذا يجب أن يعلم أن أفعال الله التي يفعلها أنها خاصة به، وأنه لا يشاركه فيها أحد. فنزوله على ما يليق بعظمته كما سيأتي، أي ينزل وهو فوق خلقه كلهم، لا يكون فوقه شيء. تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا، أنه ينزل في آخر الليل في كل ليلة إلى سماء الدنيا، ولا يتوهم أنه إذا نزل إلى سماء الدنيا أن السماء تقله أو أن يكون شيء فوقه شيء قدير وغني بذاته عن كل شيء. فهو ينزل نزولا يليق بعظمته وجلاله، ويكون فوق كل شيء وهو نازل. ومن ذلك أيضا قوله جل وعلا: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. هذا يوم القيامة يأتي إلى الأرض يفصل بين خلقه، فهو الذي يتولى الحساب بنفسه حساب خلقه، وهو يحاسب كل واحد من عباده كأنه يخلو به، وهو يحاسب الجميع في آن واحد. هذا لا يشبهه شيء، هكذا أفعاله جل وعلا. وقوله: ولا نرد شيئا منها ونعلم أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حق، ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية. قوله بلا حد ولا غاية، الغاية هي الحد، هي النهاية، ولكن معناه حد يعلمه الخلق، وإلا فهو جل وعلا فوق عرشه مستو عليه فوق خلقه كلهم، وهو ترفع إليه الأيدي ويسأل من العلو، يقول جل وعلا: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ ويقول: يخافون من فوقهم، يخافون ربهم من فوقهم. ويقول: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، في آيات كثيرة. فهو جل وعلا القاهر فوق عباده تعالى وتقدس. والفوقية والعلو أهل الكلام لا يؤمنون بها ويردونها، وهي من الأمور الواضحة الجلية التي فطر عليها عباد الله، فكل داع يدعو يجد دافعا من نفسه يدفعه إلى أنه يطلب ربه من العلو، ما يلتفت يمينا ولا شمالا. وشرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقول في السجود: سبحان ربي الأعلى، فهو أعلى بمعنى من العلو، بمعنى بالمعاني للعلو التي جاءت في كتاب الله ودلت عليه النصوص، وهي ثلاثة: علو الذات كونه عال على خلقه كلهم ولا يكون شيئا فوقه تعالى وتقدس، وعلو القهر فهو قاهر للخلق كلهم، وعلو القدر، ولكن هذا في قلوب عباده المؤمنين، أما المنكرين فلا قدر لله، ما قدر الله حق قدر، ليس كمثله شيء وهو السميع العليم. هذه الآية أصل اتخذها العلماء لهم في النفي والإثبات، لأن الله جل وعلا يوصف بالنفي كقوله: ليس كمثله شيء، هذا نفي، ويوصف بالإثبات وهو قوله: هو السميع البصير. ولكن القاعدة في النفي قاعدة الأغلبية أن النفي يأتي مجملا كهذه الآية: ليس كمثله شيء، وكقوله: هل تعلم له سميا، وقوله: لم يكن له كفوا أحد، فلا تجعلوا لله أندادا وما أشبه ذلك. أما الإثبات فهو يأتي مفصلا كهذه الآية وهو السميع البصير، فإذا أثبت السمع والبصر وكذلك في الآيات الأخرى يثبت الصفات التي يتصف بها ويتعرف بها جل وعلا إلى عباده. وقد عكس أهل الباطل هذه القاعدة، يصفون الله جل وعلا بالنفي بالتفصيل، ويصفونه بالإثبات في الإجمال، فيقولون هو موجود، هو موجود، هو سميع، هو حي، ما أشبه ذلك، ولكن لا يأتون بشيء، ويقولون في النفي ليس فوق، ليس تحت، ليس يمين، ليس الشمال، ليس داخل العالم، ليس خارج، إلى آخر الهذيان الذي يقولونه. ويقول نقول كما قال ونصفه كما وصف به نفسه، ولا نتعدى ذلك، ولا يبلغه وصف الواصفين، يعني وصف الواصفين لا يمكن أن يحيط بصفاته، لأن صفاته وأسماؤه لا حصر لها، وإنما ذكر لنا ربنا جل وعلا شيئا منها حتى نعرفه بها وندعوه بها، كما قال جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يعني اعبدوه بها، ونؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه، وننزل عنه صفة من صفاته لشناعته مشنع، ولا نتعدى القرآن والحديث. هذه قاعدة، يعني أن الله لا يوصف إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، وكذلك لا يسمى إلا بما سمى به نفسه. لهذا يقول العلماء صفات الله وأسماؤه توقيفية، توقيفية يعني يوقف معها على النص، ولا يؤتى بشيء يخترع العقل والفكر وما أشبه ذلك. ولهذا يقول ولا نتعدى القرآن والحديث، ولا نعلم كيفية كنه ذلك إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيت القرآن. يعني الكيفيات لا تطلب، لأن الكيفية هي الحالة التي يكون عليها الموصوف، وهذه تحتاج إلى المشاهدة، وأقل ما يقال في ذلك أنها تحتاج إلى أن يكون له مثيل يقاس عليه، وكلا الأمرين منفي عن ربنا جل وعلا، لا أحد يشاهده وليس له مثيل فيقاس عليه، تعالى الله وتقدس. لهذا يجب أنه يكون وصفه بما وصف به نفسه. ما يقول: وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. يعني هذا التسليم والانقياد للنصوص، هذا واجب على كل عبد، أن يسلم للنص ولا يعترض بعقله أو فكره ونظره، ويرد على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن فعل ذلك فقد تعدى وظلم. وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف رضي الله عنهم كلهم، متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله. يعني الإمرار معناه عدم التأويل المذموم الذي يفعله أهل الكلام، هذا مقصوده بالإمرار، وليس مقصود ذلك التفويض الذي يقوله المفوضة الذين يقولون نأخذ الكلام على ظاهره ولا نتعرض لمعناه، بل نفوضه إلى ربنا إلى قائله، لأن لا أحد يعرف معناه. هذا ضلال. كيف يعني ينزل الله جل وعلا إلى عباده شيئا يكلفهم بالإيمان به واتباعه وهم لا يعرفون معناه؟ هذا لا يمكن. ثم يقول: وقد أمرنا بالاكتفاء بآثارهم والاهتداء بمنارهم، وحذرنا المحدثات وأخبرنا أنها من الضلالات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: تبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله كلاما معناه: قف حيث وقف القوم، فإنهم عن علم وقفوا، وببصر نافذ كفوا، ولهم على كشفها كانوا أقوى، وبالفضل لو كان فيها أحرى. فلئن قلتم حدث بعدهم فما أحدثه إلا من خالف هديهم ورغب عن سنتهم، فقد وصفوا منه ما يشفي، وتكلموا منه بما يكفي، فما فوقهم محصر وما دونهم مقصر. لقد قصر عنهم قوم فجفوا، وتجاوزهم آخرون فغلوا، وإنهم فيما بين ذلك على هدى مستقيم. وقال الإمام أبو عبد الله الأوزاعي رحمه الله: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوا لك بالقول. وقال محمد بن عبد الرحمن الأدرمي لرجل تكلم ببدعة ودعا الناس إليها: هل علمها رسول الله وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أو لم يعلموها؟ قال: لم يعلموها. قال: فشيء لم يعلمه هؤلاء علمته أنت تدعو الناس إليه؟ لا، ما وسع رسول الله وخلفاؤه، فلا وسع الله على من لم يسعه ذلك. هذه كلها مقدمة، ثم يبدأ بالتفصيل الذي يريده، فيقول: ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا. هذا الحديث جاء بألفاظ متعددة، وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن به الصحابة بدون تعرض، ولم يسألوا ما معنى النزول، ولم يسألوا كيف ينزل، فهم آمنوا به على ظاهره وهو الواجب، ونزوله جل وعلا يخصه، ليس كنزول الخلق. الإنسان إذا كان مثلا فوق السطح ونزل، لزم أن يكون السطح فوقه وهو تحته، أما ربنا جل وعلا فهو ينزل وهو فوق كل شيء، على كل شيء. وهذا قد مثلا يعترض معترض ويقول أن هذا النزول حدد في آخر الليل إذا بقي ثلث الليل الأخير، ومعلوم أن الليل يختلف، كل بلد له آخر ليل وله أول ليل وغير ذلك، ولهذا نفوا النزول، قال لو قلنا به للزم أن نكون نازلا 24 ساعة، وهذا لأنهم تصوروا أن نزول الله كنزولهم، فردوا كلام الرسول الواضح الجلي لأجل هذا التوهم، وهو تشبيه استكن في نفوسهم أولا فبنوا عليه وردوا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يجب أن يؤمن به ويتبع. ونزول الله جل وعلا يليق به، يليق بعظمته، وهو خاص به. يقال لهؤلاء مثلا: أليست الأرض مملوءة من عباد الله الذين يدعون ويصلون ويسجدون، والسماء كذلك مملوءة من عباد الله، وكلهم يناجي الله ويسأله في آن واحد، وكلهم يستمع إليهم ولا يشغله سماع واحد عن الآخر، كلهم يستمع إليهم في آن واحد، فهل يجدون مثل هذا؟ فالنزول يقال مثل هذا. ومثل ذلك محاسبة الله جل وعلا لعباده يوم القيامة، فإنه يجمعهم من أولهم إلى آخرهم في صعيد واحد فيحاسبهم محاسبة رجل واحد، كل واحد يرى أنه يحاسب وحده وهو يحاسب الكل، وهو سريع الحساب جل وعلا. فأفعاله جل وعلا تليق بعظمته وتختص به، ولا يشاركه فيها شيء. فنقول مثل هذا. وقوله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة، هذا معناه أن رجل من المؤمنين يقاتل في سبيل الله فقتله رجل من الكفار، ثم آمن ذلك القاتل الكافر، فآمن تبع الحق فمات على الإيمان، فكلاهما يدخل الجنة القاتل والمقتول. فهذا يضحك الله إليهم، يعني الضحك هذا يجب أن يكون على ظاهره على ما يليق بعظمته جل وعلا، ولا نقول يضحك يعني يرضى، يرضى بأفعالهم أو أنه يجازيهم وما أشبه ذلك من أقوال المتأولة، التأويل الفاسد الباطل. فهذا وما أشبهه مما صح سنده وعدلت رواته نؤمن به على ظاهره وعلى ما يليق بعظمة الله وجلاله، ولا نرد شيئا منه ولا نجحده ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره، ولا نشبهه بصفات المخلوقين ولا بسمات المحدثين، ونعلم أن الله سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا نظير له، كما مضى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهكذا يقال في جميع صفات الله جل وعلا. وكل ما تخيله الإنسان في ذهنه أو خطر بباله فإن الله تعالى بخلافه، وهو أعظم من أن يحاط به، أن يحيط به فكر أو نظر، تعالى الله وتقدس. ثم يقول: ومن ذلك قوله جل وعلا: الرحمن على العرش استوى. فالاستواء جاء ذكره في كتاب الله في 7 مواضع، في 6 مواضع رتب الاستواء على خلق السماوات والأرض. السابع قوله: الرحمن على العرش استوى. فالاستواء لفظه معلوم، معناه معلوم، كما قال الإمام مالك. سئل الإمام مالك، قيل له: الرحمن على العرش كيف استوى؟ فأطرق قليلا ثم صار يتصبب عرقا، ثم قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، عن الكيفية، ولا أراك إلا رجل سوء. وهكذا يقال في جميع صفات الله كما قال الإمام مالك. إذا قيل كيف ينزل فنقول النزول معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب، ومن سأل عن الكيفية فهو رجل سوء. ويقول جل وعلا أأمنتم من في السماء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، وقال للجارية أين الله؟ قالت في السماء، قال اعتقها فإنها مؤمنة. رواه مالك وابن أنس ومسلم وغيرهما من الأئمة. فهذه النصوص تدل على علو الله وأنه فوق خلقه. أأمنتم من في السماء؟ وقوله صلى الله عليه وسلم في رقية المريض ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك رحمتك في السماء والأرض أنزل شفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ بإذن الله. الجارية قوله أين الله؟ أين هذا يسأل به عن المكان، ولهذا أهل البدع لا يقبلون ذلك، ويسمون أهل السنة الأينية لأنهم تبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسألون عن أين الله، والجواب أنه في السماء. وهذا الحديث رواه مسلم وغيره. عن معاوية السلمي قال كان لي غنم في الجوانية، يعني قرب أحد، فيها جارية تحفظها، فاطلعت عليها وإذا الذئب قد أخذ منها شاة، وأنا رجل بني آدم، فصككتها ثم ندبت، ذهبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فأعظم ذلك. قلت يا رسول الله ألا أعتقها؟ قال بلى أعتني بها. جاء بها للنبي صلى الله عليه وسلم فسألها، قال أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. فقال أعتقها فإنها مؤمنة. هذا الحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله لحسين والد عمران بن حسين يقول يخاطب لما كان مشركا، قال له كم إلها تعبد؟ قال سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. فقال من لرغبتك ورهبتك؟ قال الذي في السماء. قال فاترك الستة واعبد الذي في السماء وأنا أعلمك دعوتين ينفعك الله بهما. فأسلم وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. فهذا اعتراف الناس الذين كانوا يعبدون الأصنام أن إلههم الذي يتخذونه لرغبتهم ورهبتهم هو الله. وقد ذكر الله ذلك في كتابه أنهم إذا مسهم الضر اتجهوا إلى ربهم وحده، إلى الله وحده، وتركوا الأصنام. فهو الذي ينجيهم من الكروبات، وهو الذي يعدونه لرغبتهم ورهبتهم، بخلاف المشركين الحدثاء فإنهم إذا وقعوا في الشدائد زاد شركهم، نسأل الله العافية، لأن أولئك أعقل منهم. وفيما نقل من علامات نبينا صلى الله عليه وسلم أصحابه بالكتب المتقدمة أنهم يسجدون، يعني أتباعه يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء. قد أغنانا الله جل وعلا عن الأمور التي نقلت عن بني إسرائيل وغيرهم إلا شيء يصح يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا نقبله ونؤمن به ونتبعه. وروى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بين السماء إلى السماء مسيرة كذا وكذا، يعني مسيرة 500 عام، وفي لفظ 700 عام، وذكر الخبر إلى قوله فوق ذلك العرش والله سبحانه فوق ذلك العرش. في اللغة هو سرير الملك الذي يجلس عليه، كما قال الله جل وعلا في قصة بلقيس ما جاء الهدهد في خبرها يخبر سليمان عنها، قال وجدت امرأة تملكهم ولها عرش عظيم، عرش عظيم. ثم قال سليمان عليه السلام لجلسائه أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. ويقول العلماء هذا الذي عنده من الكتاب هو الذي يعرف اسم الله الأعظم، دعا الله باسمه فحضر في لحظة. وقوله وفوق ذلك العرش والله سبحانه فوق ذلك، لما ذكر السماوات السبع وذكر فوق السماء السابعة بحر من بينه وبين السماء السابعة مسيرته 500 عام، ثم ذكر أن العرش فوق الماء فوق ذلك البحر، قال والله فوق عرشه ولا يخفى عليه شيء مما يفعله عباده فهو عالم بكل شيء مطلع على كل شيء. فهذا وما أشبهه مما أجمع السلف على رحمهم الله على نقله وقبوله والإيمان به وعدم التعرض لرده أو تأويله أو تشبيهه وتمثيله بما يعرفون من المخلوقات، تعالى الله وتقدس. وهذا هو الواجب. يقول وسئل الإمام مالك رحمه الله فقيل يا أبا عبد الله الرحمن عرش استوى كيف استوى، فقال السواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة ما أمر بالرجل فأخرج. هذا كما مضى يعني أن هذا يقال في جميع صفات الله، أن المعنى معلوم والكيف مجهول، والسؤال عن الكيفية من البدع والضلال لأنه سؤال عن شيء لا يعلم، لا يعلمه الخلق، وإنما أمرنا باتباع الكلام وفهم معناه وعبادة الله به جل وعلا. يقول المؤلف فصل ومن صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام قديم يسمعه منهم من شاء من خلقه، سمعه موسى عليه السلام من غير واسطة، وسمعه جبريل، وسمعه آدم، وسمعه محمد صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى فوق السماء السابعة، إن الله كلمه وفرض عليه 50 صلاة كما هو معلوم في الصحيحين وغيرهما. ولكن قول المؤلف إنه متكلم بكلام قديم، يعني هذا مقصوده متكلم هنا الإخبار، وليس هذا وصف، لأنه لم يأتي إن الله متكلم، إنما جاء أنه كلم ويكلم ويتكلم. وكذلك قوله بكلام قديم، فالقديم يعني جنس الكلام، الله لم يزل يتكلم، وليس المقصود به القرآن، فإن القرآن سبقه كلام كثير لله جل وعلا، وهو ليس لا يوصف بقديم، بل أخبر الله جل وعلا أنه حدث، يعني جديد، ليس محدث بأنه مخلوق. والله جل وعلا، والكلام في المعقول هو الذي يشتمل على الصوت وعلى الحرف ويسمع من المتكلم. والله جل وعلا له الكمال المطلق جميع الصفات، والكلام صفة كمال، وعدم الكلام نقص، والله يتعالى عن صفات النقص، فهو المتكلم الذي كلم رسله وكلم ملائكته، ويتكلم كلم عباده في الآخرة ويحاسبهم وغير ذلك. كلم الله موسى تكليما، تكليما هنا مصدر أخذ من الفعل نفسه من كلم، وكلم الله موسى تكليما. وإذا جاء مثل هذا فهو يدل على الحقيقة. وقال سبحانه: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي، يعني هذا من خصوصيات موسى عليه السلام، فإن الله خصه بالمخاطبة بلا واسطة، كلمه بلا واسطة، وكلمه وهو على عرشه فوق سماواته كليا. وذكر الله جل وعلا ذلك في كتابه في مواضع متعددة. قال سبحانه في صفة الرسل: منهم من كلم الله. وقال سبحانه: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. وقال سبحانه: فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك في الوادي المقدس. وقال: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وأهل البدع يقولون أن الكلام مخلوق في الشجرة، خلق الكلام في الشجرة أو خلقه في الهواء، فهل الشجرة تقول إنني أنا الله لا إله إلا أنا، أو الهوى يقول ذلك؟ هذا من الضلال البين الواضح، وغير جائز أن يقول هذا أحد غير الله، يعني إنني أنا الله لا إله إلا أنا. وقال عبد الله بن مسعود: إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء إلى آخره، روى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى عبد الله بن أنيس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحشر الله الخلائق يوم القيامة عراة عفاة غرلا غرلا بهما، فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك أنا الديان. رواه الأئمة، استشهد به البخاري، البخاري ذكره في صحيحه في ثلاث مواضع، ورواه بسنده المتصل في كتابه خلق أفعال العباد، فهو صحيح وله نظائر كثيرة، وثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله ينادي آدم بصوت: يا آدم أخرج بعث النار من ذريتك. فيقول: ربي وما بعث النار؟ فيقول: من كل 1999. وفي بعض الآثار أن موسى عليه السلام الليلة رأى النار فهالته ففزع منها، فناداه ربه: يا موسى. فأجاب سريعا مستأنسا بالصوت، قال: لبيك لبيك، اسمع صوتك ولا أرى مكانك، فأين أنت؟ قال: أنا فوقك وأمامك وعن يمينك وعن شمالك. علم أن هذه الصفة لا تنبغي إلا لله. نحن في غنية عن مثل هذا الذي يذكره المؤلف في هذا النصوص التي صحت في كتاب الله وسنة رسوله، مع أننا نأتي بأشياء قد تعلق بها الباطل، وهي لم تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يجوز مثل هذا، بل نستغني عنه. ثم يقول فصل: ومن كلام الله سبحانه القرآن العظيم، وهو كتاب الله المبين وحبله المتين وصراطه المستقيم، تنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين بلسان عربي مبين، منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. معنى منه بدأ يعني أنه تكلم به ابتداء، والكلام يقال لمن تكلم به ابتداء لا لمن نقله أو رواه أو سمعه. وقوله وإليه يعود يعني يعود صفة، أنه من صفات الله، فالكلام من صفات الله جل وعلا، وهذا شيء منها. وقد قال الله جل وعلا: قل لو كان البحر مدادا، يعني مدادا يعني أنه مثل حبر، حبر يكتب به، وكل عود في الأرض يكون قلم، لنفد البحر وانسحلت الأقلام، وكلام الله لا ينفد ولا ينقص، تعالى الله وتقدس. والمقصود يعني أن الله جل وعلا تكلم بالقرآن فسمعه جبريل، فأتى به إلى محمد صلى الله عليه وسلم في وقائع متعددة في خلال 24 سنة، 23 سنة، ينزل القرآن في مناسبات وبأسباب معلومة، فكله كلام الله جل وعلا. لهذا لما جاءت خولة حينما ظهر منها زوجها، جاءت تشتكي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول صلى الله عليه وسلم: لا أرى إلا أنك قد بنتي منه. تقول عائشة: كنت بطائفة من البيت، البيت عبارة عن غرفة واحدة، وكان يخفى علي بعض كلامها، فنزل الله جل وعلا من فوق 7 سماوات: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، الله كان سميعا منه. فلا يخفى عليه شيء من الأصوات، كما لا يخفى عليه شيء من المرئيات، تعالى الله وتقدس، وهو يتكلم كلاما يسمع منه، يسمعه من يشاء، وينزله على رسله، ويأمر به عباده وينهاهم. فالرسالة التي تأتي بها الرسل هي كلام الله، أمره ونهيه. فمن أنكر كلام الله لزم أن ينكر الرسالة، وينكر الشرع، وينكر أن يكون الله جل وعلا يأمر وينهى. قوله جل وعلا: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. هذه صفة القرآن، لأنه كلام الله جل وعلا لا يشبهه كلام الخلق. ولهذا تحدى الله جل وعلا العرب مع فصاحتهم وبلاغتهم ولسنهم أن يأتوا بشيء منه، فلم يستطيعوا مع شدة عداوتهم وحرصهم على إبطال دعوة الرسول.